الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم جل جلال الله سبحانه وتعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله فادعوا الله مخلصين له الله فدعوا الله مخلصين له الدين فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش، رفيع الدرجات ذو العرش، الله الله نور الله قلبك يا أستاذ. فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي روح من أمره على على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. الله الله الله الله الله لا إله إلا هو. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. وما يتذكر إلا من ينيب. فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره إلا الله. على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. اللهم ارحمنا. لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون. اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا يا رب. لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك لله الواحد القهار. لله لله الله. الملك اليوم لله الواحد القهار. الله الله الله جميل. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. الله الله. مخلصين له الدين فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لينذر يوم تلاقي يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك لله الواحد القهار. نعم نعم. لمن لله الملك لله الملك لله رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء إلا الله. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. الله لمن الملك اليوم؟ لله لله لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. لا إله إلا الله. اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا يا رب. الله الله. لا إله إلا الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم. يوه يا أستاذ. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما عيني. الله الله الله، صلى الله عليه وآله وسلم، عليه الصلاة والسلام. الله الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الله، يا سلام. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله صلى الله عليه وآله وسلم. والضحى والليل إذا سجى، والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى، فترضى. صحيح يا حبيبي، الله الله الله الله الله الله، عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، اي والله اي والله. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف فترضى. حفظك الله يا أستاذ، حفظك الله، حفظك الله، نور الله قلبك يا أستاذ، ما شاء الله. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله عليه وآله وسلم بخدمتك. ما شاء الله ما شاء الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. الله الله. وأما بنعمة ربك فحدث لا صدرك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله. صدق الله.